يا صباح سعيد من سنة رجعها غدا. ها؟ شيخ رجعها لا أخي لا تحب لا لا نعم الشيخ شوف الآه اللي تقدم ما هو فذلك الآن لا الآن أو أظن فذلك لا أسمع فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب حدود النار وأنا أضع عصاك يا شيخ خلي خلينا حتى نغوى أخذ الآية أدفعك فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله انكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبري أو جذوة يجوز الكسر ويجوز قراءتها جذوة نعم في قراءته ورس أو جذوة بالكسر الكسر ها وهذه القراءة أو جذوة كلنا نعرفها أسمع أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله ربي رب العالمين وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدى ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من القادمين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيرك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك ها اليد هذا يعترف لك واحد يقول لك اليد والعصا هذا مونس كان شو اشاروا الى هندزان اشار الى فعل مذكورا يا شيخ ويقاب الجنان بس انسى الضم و مذكورا يا شيخ من الدليلين فذلك المذكورا يا شيخ لما قالت اليه العصا وهو الثعبان لا يا شيخ المذكورا كون واحد واحد يا شيخ انا اشاره يا شيخ يا أخي هذا ما اختفر ما له ما الكلام هذا ما له أن يعني المبتدا يعني يذكر يجري الخبر لا لا ما قاله ما قاله لا أخي قال له غير صحيح الذي يذهبوا به كلها غير صحيح وهذا المعنى الذي العلماء الذين يفهمون ها لما قلت لهم هذا عرفوا ان هذا هو الحق ثم بعد ذلك يعني الله برهانا اليد وللعصا لا يكونان برهانا ان البرهان تحميلهما تحميلين ذلك التحميلين مذكر تحميل اليد يعني بيضاء وتحويل العصا ايه ثعبان هو الذي برهان واما اليد وللعصا بغير تحويلين بغير التحويل لا يكون هذه برهان ما فهم التحويل هذا الذي قال يعني الثعبان والنور نعم تحويل اليد بيضاء وتحويل العصا ثعبان هما برهانان ولذلك والتحويلان هذا مذكران هذا الكلام الصحيح وهذا ما راينا من قال ذلك ابن جنن وابن جنن هم الاحسن يعني الاشاره للتحويلين ولا الى ما حالك الاشاره الى التحويلين نعم ها نعم الاشاره الى تحويل اليد الى تحويل اليد بيضاء والى تحويل ايش العصا ايش صعبان هذا هو البرهان من براهين الربع الدولي موسى مجرد اليد ما يكون فقط هذا يعني برهان تحويلهما التحويلان هذا هم والتحويلان مصدران مذكران فلذلك ذكر ايش يعني هذا ايش اسم الاشاره افهموا هذا اللي قال لكم غير ذلك ما يصم ولا شك المشار اليه ثعبان وبياض اليد ما يعني كان المشار اليه المشار اليه التحويلان اي التحويلان التحويل اليد بيضاء وتحويل العصا ثعبان هو هما برهانان من ربي وأما اليد بغير التحويل كيف يكون معها؟ لا يشار لها بالله. أخ ما هو آية أمس أن الله عز وجل حضل العصا هذا عصا موسى حضلها ثعبانا وحضل كمان اليد هذا بيضاء. هذا الذي برهان عنه مرة. والتحويل يعني كمان مذكر يعني أمس يا وبيولا أشر لجمع اسمع يا لا عادل عادل ما فهمت هذا راجع ابن جرير تسمع وشوف الكلام وبيولا أشر لجمع مطلقة. ولذلك العلماء يرمثون القواعد العربية قبل قبل قبل ايش؟ قبل التفسير قبل التفسير أمس وبيولا أشر لجمع مطلقة والبد أولى ولد البعد انطقة. أي نحن ابن مالك ذكر المصار إليه إذا كان مفرد مذكر ماذا يصار إليه بيزا؟ وإذا كان مفرد مفردة مؤنثة قريبة بذي وذي وتاء وتي على المتقطع أنسى وكذلك المثنى المذكر ذان مثل هذان إنها إنها إن هذان لساحران واضح وثاني فذلك برهان من ربك واضح وثاني وثاني كمان للمرأتين لأن وثاني كمان مثل قوله تبارك وتعالى في سورة القصص إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي إني أريد قال ثعي لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين إحدى ابنتي هاتين لكم ما أحد يعرف هذا إحنا من التجاه هاتين ليش عربوا لا مش الزدود هذا فأنا أبغي يفهمون يعرفون أنا ما أريد لكم بهذا إلا أنبهكم بهذا من يعرف أرفعوا يدك إني شعيب عليه الصلاة والسلام قال لموسى عليه الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك أن أنكحك يا شعب أريد أن أنكحك هيا دوام هيا إيه إن إن هذا ولا أن لا تقولين إني أريد إني أخليهم إني هذا ليس هو يتكلم عن إني شرط جازم إني أريد أن أنكحك إني ولا إن إني هذا ليس عرب حقو توكيل وين اسمها مبنى على مبنى على طيب إني أريد نعم وين الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا ضمير مستتر جوازا وشوفه تقديره أنا وين الخبر حقتينا هيا قوام المصدر أول أريد بنفسها اسم الجملة من الفعل وفاعله في مضيع خبر إني أنس أريد أن أكحك أنا حرف مصدر ونس مصدر في محل حرف في محل أو تقول مصدر يعني المصدر المصدر بان ليش سويت به ان ان ان لا لا يفتح حمدها ولا تقبل بالمصدر الا اذا كان اذا كان اسمه عربه ليش عربه ان يتحد مفعول لما والمصدر الذي سويت به ايش اني اريد انكاحك انكاحك ايش احدى ابنتي احدى ابنتي طيب طيب انكحك يس وين فاعل انكحك انكحك ضمير تقديره انا يعود على شعيب طيب والكاف هذا ايش على ابو يبحث النص مقبول به احدى ابنتي احدى هذا ايش على ابو هو الثاني اللي احدى اللي ينكح هو الثاني متى تتعدى نكح بمفعول به هيا هات الجواب دخلت عليه همزه دخلت عليه همزه اي همزه التعديه همزه التعديه نقلته ايش للتعدي الى مفعول للتعدي للمفعولين. احدى هذا مفعول نصب منصوب بفتحه مقدره على ايش؟ على الالف منع منظور تعدى. احدى بناتيه بناتيه ايش علاقه بدل من احدى إنا لله لا أسمك أنتم لا لا لا نحن ما نقبل منكم إذا غلطت إحنا ابن عطية هلا ابن عطية هذا إيش على مضاف إليه مجهور نعم وعلى متجر وليه مجهور لأن المضاف مضاف يكون مجهور إيه مضاف لا يكون إلا مجرور. وبيه شيء مجرور. ما أضيف إليه. يا المتكلم. اسمك أنت. المضاف والذي لا يكون إلا مجرور ولا مضاف إليه. اسمك العبارة. مضاف إليه يكون إلا مجرور. مضاف إليه. وين مضاف إليه؟ وين مضاف إليه؟ ابن تيمية. ابن تيمية مضاف إليه. مضاف إليه. وين سن المضاف؟ إحدى. إحدى. عربة مفعول ثاني هذا إحدى مفعول ثاني منصوب بإيه أبدا ولا طعنده أمسك منصوب بلا ليس بالفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعدد إحدى إحدى مضاف إحدى مضاف إحدى مضاف بنتيجة مضافة لله في الياه نعم ولي ما جرى بالياه لأنه متنى وين لون المثنى فيه راح لا وجبت الإضافة وجبت الإضافة وين الإضافة أنا أصلت نتيجة لي نتيجة لي أصلا لا لا تقولوا بنتيجة بنتيجة لي بنتيجة هيا إيش تصلهم إيش ابنتيه لي ايش سيارها الى ابنتيه هذا من التصريف الذي يخرجون عنه ابنتيه حجبت اللام التخفيف وبعدين حتى اللي يضغط الياء وحجبت اللام الاضافه اكمل وحجبت اللام للتخفيف وحجبت النور للاضافه وهناك ادغمت من هي الذي ادغمت واية الياء التي ادغمت من هو؟ يا المتكلم. المتكلم مدغمة. المتكلم. يا المثنى مدغمة إيش؟ يا المتكلم. وصارت إيش؟ نتيجة. ابن التيجة. وتبي. وين الدليل على ذلك؟ دليل حذفه. لا لا. أنا جاي أن المثنى إذا حذفت تدغم الياء في الياء. وين؟ أنتم تعرفتم ألفية ابن مالك ولا تعرفونها وتلغم الياء فيه والباب وإن هذه ماذا صنعها؟ لا لا وصلتم إليه في المجال؟ لا أخذناها لا لا فاضي هذا أمسك وين؟ بقي هاتين هاتين إيش علم؟ علي هاتين شو علي؟ قال لموسى عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي هاتين الناس الذين يظنون أنه يفهمون كلام الله بدون دراسة القواعد العربية القرآن نزل بلسان العرب ولا بد ولذلك العلماء ما يفكرونه إلا إيش؟ إلا بعد دراسة القواعد العربية أمس لئلا يغلطوا أمس هات يا ولد بدل أو نعد روح نعد ليه تكون نعد نعد وين دليلك على أنه نعد الفية ايش هذا الفية فاضي ما أعرف يا شيخ ما تعلم الله أعلم حولت بمعنى المستقبل وين دليلك على أن اسم الإشارة يكون ايش نعد ناقض ناقض نعد بمستقيم أصعد بمبدلي كذا وذي كذا وذي بمعنى صاحب والمنتصر هذا الدليل على انه منعت بها لانه مؤول بالمستقبل المسارتين المسار اليهما المسار اليهما امس كيف لا تقل له أطفال يعني. لا تقل له لأن هذا نعت هذا مؤول بالمسلم وأطفال بيان لا يكون إلا جانبا اسمك الكلام على كيفكم هذا ها يا أخي لا تقولوا ذلك لا تقولوا إلا بالدليل من اللغة من القواعد العربية هاتين هذا صفة لأن ابن مالك قال من عتب مستقيق صعب مدني كذا وذي كذا وذي والمنتقل ها جاهد الموصل إليهما ها أريد أن أنكحك يا أحد ابناتي هاتين المسار المسار إليهما هاتين جمع لها المسار إليهما همسك بولا أشر لجمع مطلق آه. الآن ينتقل ابن مالك يذكر لكم يا إخواني الذي يصار إليه إلى الجمع سواء الجمع هذا مذكر ولا مؤنث ما وضعوا له العرب ما وضعوا له إلا أولاء أولاء عند بني تميم أولاء أولاء عند الحجازيون بالمد هذا معنى قول ابن مالك وبأولى أشد بجمع مطلقة وأشد أولى مقصورة بجمع مطلقة ها سواء يعني مونس ولا مذكر مثال مذكر ها بالمد إن هؤلاء يحبون العاجلة العاجلة ويذهبون وراءهم ودليل أن هؤلاء يساروا به إلى المؤنث في الآية إن هؤلاء البنات هم هذا الذي من كتاب الله هذه لغة لغة الحجاز وأما لغة بني تميم أولاء للقصر ولكن يصار إليه المؤنث ويصار إليه المذكر إلى جمع المذكر أنس والمد أولى هذا الجمع مطلقا ولكن هذا إذا والمد أولى أولى لأنها التي نزل بها القرآن القرآن ما فيه أولى ما فيه إلا أولى أو هؤلاء إذا دخلنا عليها كاف كيف ننطقها يا شيخ؟ إذا دخلنا عليها كاف أولى أولئك بالقصر القصر لا القصر ما أنا أقول أولئك جاء في القرآن لغة الحجازية جاء في القرآن لغة الحجازية لا أولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون هذا إذا كان بعيد أمسك ولد البعد ينطق منطقا بالكاف لدى البعد على الفاظ السابقة التي يصار بها إلى القريب إذا أردت البعيد أنطق بالكاف وتقول ذاك ذاك ها ذاك وهذا ذلك كانك أنطق بالكاف دون لام دون لام أو مع اللام نحو ذلك الكاف حرفا نعم حال كونها حرفا ليست اسما لئلا يتوهم واحد أنها ضمير زي الضمير ولكن لها أحكام الضمير تتصرف كما تتصرف أجل حقة الضمير إذا كانت كاف هذا بخطاب المؤنث يقول إلى ذاك إذا كان المذكر خطاب المذكر ذاك إذا كان للجمع ذاك ذلك آخر ما غير ذاك واللام إن قدمتها ممتنع واللام إن قدمتها إذا قدمتها أو التنبيه ممتنعة لا يجوز أن تقول هذا ذلك أمس بهنا أو ها هنا أشر إلى. على انتقل الآن من المنصار إذا كان شخصا إلى المنصار إذا كان مكانا. هذا القسم الثاني من قسم المنصار. المنصار له قسم إلى قسم شخص صار شخص. المنصار إلى الشخص إلى الأصحاب. المنصار إلى المكان. هذا معنى قول ابن مالك وبه هنا أو ها هنا أشير إلى ذي المكان وبه الكفاصلة. أشار إدارة الإشارة إلى المكان القريب تكون هنا أو ها هنا كما قاله قوم لوط له إنا فاذهب الطوى ربك فقاتلا إنا ها هنا قاعد. وضع ها هنا زي هنا ما في فرق بينهما إلا أن هذا تقدمت عليها هو التنبيه. هذا. وأما إذا كان المكان بعيد تقول ويش هناك أو هنالك هنالك ابتلي المؤمنون. واضح. وأما الإشارة إلى القريب هنا أو ها هنا. وأما المكان البعيد يشار إليه بهناك أو هنالك هذا أو بثمة أو فوه بثمة أو أنطق بثمة. نعم مثل في القرآن ثم أمين مطاع ثم أمين هناك جبريل. وضع هناك ثم أمين ثم أمين بمعنى ثم هناك بمعنى هناك. وضع أو حنا أو بي هنا لتنطقا أو هنا كل هذا المصار إذا كان المصار المكان البعيد المصار إليه بعيد. والتوسط يا شيخ قصد بغيرنا بما يحتاج. رابع المصار إليه إذا كان هناك وهنالك أو ثم أو هن أو هن خمس المصار إليه. هن وهن هذا باختلاف اللغات ولا ايش؟ هن وهن انت تحاكي بلغة العرب؟ لا ما وفق انا اسهل بس ولا ترد على ابن مالك ما اسهل اسهل ما اسهل. هن يجوز ما في فرق بينه وبين هناك بين هناك. هن وهن هن كلها لغتان. نعم من هن إذا أردت الإشارة إلى المكان البعيد يتبه لهنالك أو ثم أو هن أو هن. هذا قال لك ما في أحد ينسبك إلى النحو. الضم جاء كذلك. إيش؟ هن كذلك جاء. ما في هن هن ما في سطب على الحركة. لا لا في ضمير منفصل في كتب اللغة. شكرا. يقول في كتب اللغة وجد في كتب اللغة هن أبدا ما شفت في كتب اللغة هن هذا يلتبس عليه ما شفت إلا في الحركة هذا التي في ابن عقيل. هذا غلط. أنا قلت لك هذا يجيبها وعلمك أنه غلط. أنت غلطان في هذا. هن هذا ليست موجودة لا من الصالحة ما وجد إلا هن أو هن. واضح بلا أو هنالك أو هناك أو ثم. هذا الخوف بذال مفرد مذكر أشر بذي وده تتاع على المتخصر. يشار إلى المفرد المذكر بذا. ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة. وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة. هذا كلام فاضل. ويشار إلى المؤنثة بدي وذه بسكون الهاء وتي وتاء وده بكسر الهاء باختلاس وبإشباع. وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع. وذات وذانتان للمثنى المرتفع. وفي سواه ذينتين اذكر تطع. يشار إشارة يا شيخ. يقولون يقول لك ابن عقيل عبد، ولكن ما رأيناها في الأبيات، ما رأينا إلا أنها تكون موصولة وتكون بمعنى صاحبة، صاحبة السماء ذات زمان. نعم. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بدانه، في حالة النصب والجر بدينه، وإلى المؤنثتين بثاني في الرفع وتين في النصب والجر. بمعنى صاحبة يا شيخ، ذات تأتي بمعنى صاحبة، صاحبة الزمان. يعني بذات السماء. نعم، ذات في الحديث تنكح المرأة له تعرق بذاتي، تظهر بذاتي، تظهر بذاتي. إنه عليم بذاتي صدوري، أشهد بذاتي. الأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولد البعد انطقاء، بالكاف حرف دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف أشر لجمع مطلقة، ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل، ولكن جاء في غير العاقل قوله، ولكن جاءت في القرآن بغير العاقل، وجاءت للعاقل. القرآن من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنهم. وأما الكثير أنها يساوي إليه العقل، ومن ورودها بغير العاقل قوله في الشعر، ثم المنازل بعد منزلة اللواء، والعيش بعد أولئك الأيام. هات أعرب هذا البيت، من يعرب منكم هذا البيت؟ الذي يعربه يرفع يده، ولا ما فيكم، إن كان ما فيكم أحد يعربه من المستشدين، ما هو من قدم، وده ما يشغل، ما يشغل كالسجاتين، ما يشغل من أبسا. من هو؟ من هو الذي يعرب البيت؟ ضمن المنافذ. هات يا ولد. ضمن فعل أمر. إيش؟ يقول لك ضمن فعل أمر. لا مو صنع. تعرفت؟ ضمن. لا. ايش تقول؟ لا ايش انت ايش ماذا تنطق به؟ ماذا تقول؟ ثم ليش تقول ثم المنازل؟ ليش تقول ثم المنازل؟ ثم المنازل ليش تقول؟ ليه؟ ثم الكلمة هذا أمر ولا ماضي ولا إيه؟ هيا أنا ما أسألك، هو يقول هذا ما يعرفه. لا قال هو لا حيا قال هذا لازم يسكت. وذموم هذا بس ماذا حدث فينا؟ هيا أنت ظلمت نفسك، لأنك ما درست التقرير، وجئت تبغي تكلف نفسك هذا ولا تعرفه. هيا هات إيش ماذا حدث فينا؟ حتى يصير جملة هذا بحر لا قول. هيا هات لا خلونا ولا ما تعرف حركة الضمة حولت الله. ايش حركة الضمة حولت الله؟ ولما حولكت ولما حولي حمى ولما ايش لا حولت الى الدار بسبب ايش؟ قول لي ما من هو هذا؟ فات فهل ليش تقول انت؟ روح اهو تخصيص ابدا نقل يا شيخ ابدا هذا نقل يجري الغام نقل ذم هذا اصله وذموم. انتبه. ونوقفت حركته مما الأولى ليجري ليجري الإدغام إلى زاء هذا. ولما نوقفت حركته مما الأولى إلى زاء وزفت همزة البصري لأن شغلها يس النطق نعم التوصل إلى النطق للساكن لما ذهب أفهم أسماء للتقريب. وأول المدغمين كمان لازم أن يكون ساكن فصار جمة يجوز فيه وجهان ذمي ذمو هيا اذكر هذا ذم لا ولا بالتخفيف ما هم بالتخفيف ما في تخفيف كله مش ما في تخفيف كل شيء انتم ما الانسان يسكت لا انت الظالم تعرف زي اسكت تحت المش وخلينا نحن نصح للناس ايش الكلام واضح ولا ثلاثة لغات فيه ذنب المنازل ذنب المنازل ذنب المنازل ذنب المنازل بالإتباع هذا اسمع لولا خذ هذا خذ الفائدة هذا أنت أول كلفت نفسك هذا ولكن يجوز هذا كل ذنوب الإتباع اللي ما إتباع الحركة هذا بالنين أنا أتبع على نعم دم نعم عن سبب